بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان المحرمات في النكاح، وعناصر هذا الفصل هي من خلال أقسام أو أضرب المحرمات في النكاح. فالمحرمات في النكاح ضربان: الضرب الأول محرمات على التأبيد، بمعنى أن الواحدة منهن إذا حرمت يظل تحريمها مؤبدا، والضرب الثاني محرمات إلى أمد. هذا هو التقسيم الأساسي. وتحت الضرب الأول وهو المحرمات على الأبد ثلاثة أقسام. فالضرب الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. وأما القسم الثاني أو الضرب الثاني وهو المحرمات إلى أمد، فمن خلال ما ذكره المصنف يمكن جعلهن في قسمين: القسم الأول محرمات لأجل الجمع، والقسم الثاني محرمات لعارض يزول. هذا هو التقسيم الأساسي للمحرمات، وهو يتضمن العناصر الأساسية لهذا الموضوع. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على القسم الأول وهو المحرمات على التأبيد، وقد ذكرت لكم أن هذا الضرب نسميه ضرب على أساس يكون ما تحت أقسام. الضرب الأول المحرمات على التأبيد، ذكرت لكم أن هذا الضرب ثلاثة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، والمصنف بدأ بهن فقال رحمه الله: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقا. هذا الجزء من كلام المصنف تضمن المحرمات بالنسب، وهن القسم الأول من أقسام المحرمات على التأبيد. المحرمات في النسب سبع، وأولهن كما ذكر المصنف الأمهات، قال ويحرم أبدا أم. وهؤلاء المحرمات ذكرنا آية سورة النساء وهي التي نص فيها على معظم المحرمات في النكاح، في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقول حرمت عليكم أمهاتكم هذا هو الصنف الأول من المحرمات بالنسب الأمهات. قال المصنف رحمه الله ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. لفظ الأمهات يشمل الأم والجدات، من أي الجهات كنا، يعني الجدة لأب والجدة لأم، لأنهن يدخلن في مسمى الأم. ولهذا جمع الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، والأم التي ولدتك واحدة، لكن هذا فيه إشارة إلى إدخال الجدات. ولهذا قال وجدة وإن علت. الثاني من المحرمات البنات، قال وبنت وبنت ولد وإن سفلت، يعني بنت الصلب وبنت الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني بنت البنت وبنت الابن. فقول بنت الولد يدخل فيه بنت البنت وبنت الابن، فكل هؤلاء البنات، فيدخلنا في قوله وبناتكم. وإن سفلنا، الثالث من المحرمات، قال وأخت مطلقا. وقوله مطلقا يعني إيش؟ يعني شقيقة أو لأب أو لأم، وهذا أيضا في الآية وأخواتكم. الرابعة قال وبنتها، يعني بنت الأخت. وبنت ولدها، يعني بنت ولد الأخت. وإن سفلت، قال وبنت كل أخ، هذا الخامس من المحرمات، يعني بنتها وبنت ولدها وإن سفلت، هذه تدخل في بنات الأخت، بنات الأخت اللي هي الصنف الرابع. الصنف الخامس قال وبنت كل أخ، هذا بنات الأخ كما في الآية. والأخ أيضا يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، فبنات الأخ من أي الجهات كان من المحرمات. وبنتها يعني بنت الأخ، فالضمير يعود على بنت الأخ. لأنها بنت للأخ، يعني الأخ جدها، فهي تدخل في قوله وبنات الأخ. وبنت ولدها وإن سفلت أيضا هؤلاء يدخلن في بنات الأخ. السادس العمة لقوله وعماتكم، والسابع الخالة لقوله وخالاتكم. وقوله مطلقا يعني أيضا العمة والخالة قد تكون عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، والخالة أيضا قد تكون خالة شقيقة وقد تكون خالة لأب وقد تكون خالة لأم، وكلهن محرمات. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو المحرمات من النسب، وهن سبع مذكورات في الآية. القسم الثاني المحرمات بالرضاع، قال المؤلف رحمه الله ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، يعني أن كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من رضاع. وكلام المصنف رحمه الله يشمل المحرمات من المصاهرة، يعني يدخل فيه المحرمات من المصاهرة، فتحرم مثلا زوجة أبيه من الرضاع كما تحرم زوجة أبيه من النسب، وتحرم زوجة ولده من الرضاع كما تحرم زوجة ولده من النسب. والسبع المذكورات في النسب كلهن يرد مثلهن في الرضاع، ويضاف على ذلك أيضا المصاهرة كما سيأتي في القسم الثالث. ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. القسم الرابع أو القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، ما المراد بالمصاهرة؟ المصاهرة هي الصلة بين شخصين بسبب عقد النكاح، الصلة بين شخصين بسبب عقد النكاح، فهذا يسمى مصاهرة. فمعنى قولنا المحرمات بالمصاهرة يعني محرمات بسبب عقد نكاح تم فنتج عنه التحريم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بعقد حلائل وعمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. هؤلاء أربع هن المحرمات من المصاهرة، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، والمؤلف بدأ بهن، والرابعة لا تحرم إلا بالدخول. قال رحمه الله ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، الحلائل هن الزوجات، وعمودي النسب هما العمود الأعلى والعمود الأسفل، والعمود الأعلى هم الآباء والأجداد، والعمود الأسفل هم البنين وأبناؤهم. فقول حلائل عمودي نسبه يدخل فيه زوجة أبيه ولو من رضا، وزوجة كل جد وإن علا، لقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. العمود الآخر قلنا العمود الأسفل، فيدخل في قول حلائل عمودي نسبه زوجة ابنه وإن نزل، يعني ابنه زوجة ابنه زوجة ابن ابنه زوجة ابن بنته وإن نزل، ولو من رضا، لقوله سبحانه: وحلائل أبنائكم. هذا معنى قوله: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. وهذان الصنفان في الواقع، لأن الصنف الأول زوجة أبيه وأجداده وإن علوا، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني زوجة ابنه وإن نزل، فهذان صنفان. الصنف الثالث قال: وأمهات زوجته وإن علونا، أمهات الزوجة أيضا من المحرمات، وقوله وإن علونا يعني أمها مباشرة وأم أمها وأم أبيها، يعني جداتها كلهن داخل يدخلن في أمهات زوجته. ويدخل يعني أمهات زوجته أيضا من النسب، ومثلهن من الرضاع، فيحرمن بمجرد العقد. وبناء على ذلك، فإذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وجدته بمجرد العقد. لو طلقها هل تحل له أمها وجدتها؟ لا تحل، لأن لازلنا الآن في المحرمات على تأبيد كل هؤلاء، إذا حرم فإن تحريمهن مؤبد، إذا وجد سبب تحريمهن فإن تحريمهن مؤبد، حتى لو طلق الزوجة لا تزال أمها حراما عليه، وله أن يسافر بها، وله أن يخلو بها، ولها أن تكشف عنه، لأنها من المحرمات بالنسبة له. الصنف الرابع قال: وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. هذا الصنف الرابع من المحرمات بالمصاهرة، وهذا الصنف هو الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة. ويدخل في ذلك بنت زوجته من زوج قبله، وهل تدخل بنت زوجته من زوج بعده أو لا تدخل؟ نعم، جواب تدخل. فبنت الزوجة مطلقا سواء كانت من زوج بعده أو من زوج قبله، وسواء كانت في حجره أو ليست في حجره، لقوله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. قال العلماء إن قوله في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعرضوا علي بناتكم، وهذا عام يشمل بنات الزوجات سواء كنا في حجر الزوج أو لم يكن في حجره. قال: وبنتها، يعني بنت الربيبة اللي هي بنت الزوجة، وبنت ولدها يعني بنت ابنها وبنت بنتها، وإن سفلت فهؤلاء كلهن يدخلن في الربائب من نسب أو رضاع. الربائب وهن الصنف الرابع اشترط المؤلف لهن الدخول، قال: وبدخول، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ودليله صريح الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وبناء على ذلك، لو ماتت الزوجة أو أبانها بعد أن عقد بها أو وخلى بها لكنه لم يطأها، فإن بناتها لا يحرم، لأن الدخول المراد به الوقت وليس مجرد الخلوة، فالخلوة لا تسمى دخولا. هذا هو القسم الثالث، وهو المحرمات بالمصاهرة. وبهذا نكون قد انتهينا من المحرمات على التأبيد. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على المحرمات إلى أمد أو إلى أجل، وهن الضرب الثاني على التقسيم الذي ذكرته آنفا. قال: وإلى أمد، يعني ويحرم إلى أمد أخت معتدته. أنا ذكرت لكم أن المحرمات إلى أمد يمكن جعلهن أيضا في قسمين: القسم الأول محرمات لأجل الجمع، وهذا القسم يدخل فيه أخت زوجته وأخت معتدته، وهاتان ذكرهما المؤلف، ويدخل فيه أيضا صنف ثاني وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا لم يذكره المؤلف. ويدخل أيضا صنف ثالث وهو الجمع بين أكثر من أربع نساء، أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع نساء. فنكاح الخامسة محرم لأجل الجمع، ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها محرم لأجل الجمع، ونكاح الأخت على أختها أيضا محرم لأجل الجمع. المؤلف ذكر الصنف الأول ولم يذكر الصنفين الأخيرين، ولعله لمبالغة في الاختصار، أنها مسائل مهمة في الواقع، وأحيانا المختصر قد يفوت عليه بعض المسائل المهمة، وأنت تعجب أحيانا تجد في هذا الكتاب على اختصاره مسائل لا تجدها في بعض المطولات أحيانا، وفي مسائل أساسية أحيانا قد يغفلها، وهذا طبيعة البشر، يعني الانتقاء وغربلة المسائل هذا يحتاج إلى يعني جهد. فعموما هؤلاء أصناف ثلاثة، المؤلف ذكر الصنف الأول، قال: وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، طبعا دليل أخت معتدته يقصد يعني حتى تنقضي عدته، بمعنى أنه لو طلق امرأة طلق زوجته فلا يحل له أن يعقد على أختها حتى تنقضي عدة مطلقته، فتحرم عليه أخت معتدته حتى تنقضي عدته. وأما أخت زوجته فالأمر بين أظهر، يعني ما زالت في عصمته ولم يطلقها لا يحل له أن يعقد على أختها. والدليل على ذلك الآية: وأن تجمعوا بين الأختين. أما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها فهذا ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، متفق عليه. ومن حكمة ذلك أنه سبب لقطيعة الأرحام، قد ورد: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لما جبل عليه النساء الضرائر من وجود نوع من الشحناء بينهن، فإذا كانت الصلة بينهن قريبة جدا كالأخوات والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها ربما أفضى ذلك إلى قطيعة الرحم. قال المؤلف رحمه الله: وزانية حتى تتوب. هذا الآن بدأ في الصنف أو في القسم الثاني من المحرمات إلى أجل، وهن المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول. من أصنافهن تحريم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدته، ويدل على ذلك قوله سبحانه: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقال: وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية لا يحل أن يتزوجها شخص حتى تتوب، ولا بد أن تنقضي عدتها، يعني تنقضي عدتها من الوطء الذي وطئت فيه. والمشهور في المذهب أن عدتها كالمطلقة، فيها التفصيل في العدة كالمطلقة، وعند ابن تيمية ومن وافقه تستبرأ بحيضة، وهذا سيأتي إن شاء الله في العدد. فلا بد أن تنقضي عدتها حتى لو أراد أن يتزوجها الذي زنى بها، فليس له أن يعقد عليها حتى تنقضي عدتها من وطئه إياها. لأن الولد الذي ينشأ من وطئ الزنا لا ينسب إليه، كما جاء في الحديث: الولد للفراش وللعاهل الحجر. فلا بد أن نميز بين ولد الزنا وولد النكاح، ولو أباحنا له أن يعقد عليها ويطأها وهي لا تزال في العدة، فإذا تبين حملها لا ندري هل حملت من الوطء الحرام أو من الوطء الحلال. لو كان حلالا لكن العقد أصلا غير صحيح، ولهذا حرم أن يعقد عليها حتى تنقضي عدتها، سواء كان هو الزاني بها أو غيره. لا بد من الشرطين: التوبة، والشرط الثاني انقضاء العدة. الصنف الثاني من المحرمات لعارض يزول، قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. قوله مطلقته ثلاثا، ما قال والمطلقة ثلاثا؟ لماذا عبر بهذا التعبير؟ لأن التحريم خاص، يعني تحريم من قبل مطلقته هذا عام، فالزانية حرام على كل أحد حتى على الزاني بها، لا يجوز له أن يتزوجها حتى تتوب. لكن هنا التحريم خاص بالمطلق، ولهذا قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها، يعني الطلقة إيش؟ الثالثة، لأن في البداية قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. قال: بشرطه، يعني بالشرط المعتبر شرعا الذي يحل له أن يتزوجها، وهو أن يطأها ذلك الغير، صح تعريف الغير، أن يطأها بنكاح صحيح في قبولها، أن يطأها بنكاح صحيح في قبولها مع الانتشار، هكذا ضبطه الفقهاء، لأن هذا هو الذي يحصل به ذوق العسيلة. في الحديث أن الرجل لما طلق امرأته ثلاثا فتزوجها آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد الأول أن يتزوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فذوق العسيلة لا يكون إلا بالوطء في القبل مع الانتشار. ولهذا اشترط الفقهاء هذا، فلو تزوجها الآخر من غير أن يطأها أو بوطء لم يتحقق فيه الشرط المذكور فإنها لا تحل لمطلقها ثلاثا إذا فارقها ذلك الزوج. أيضا من المحرمات لعارض يزول، قال: ومسلمة على كافر. المسلمة لا تحل للكافر بقوله سبحانه: ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. أيا كان كفره. قال: وكافرة على مسلم. أيضا الكافرة لا تحل للمسلم بقوله سبحانه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لكن هذا فيه استثناء، ولهذا قال: وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. فهذا استثناء من تحريم زواج المسلم الكافرة، فالمسلم لا يجوز أن يتزوج وثنية ولا مجوسية ولا هندوسية ولا درزية ولا نصيرية وغيرها من ملل الكفر. أما أن يتزوج حرة كتابية فهذا جائز، والاستثناء بنص القرآن في قوله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حل لكم، لأنها معطوفة على الحل. لكن الله عز وجل قيد بوصف الإحصان، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولهذا المصنف قال: إلا حرة. الإحصان فسر بمعنيين، وهو يرد في القرآن بهذين المعنيين، فسر بالحرية وفسر بالعفة. وحمله كثير من أهل العلم في هذا الموضع على المعنيين كليهما، فقالوا إنه يشترط لحل نكاح الكتابية أن تكون محصنة، بأن تكون حرة عفيفة. حرة عفيفة يعني عفيفة عن الزنا. هذا هو الأصل. الأصل هو جواز الزواج بالكتابية إذا توافر هذا الشرط، لكن أحيانا قد تترتب مفسدة عظيمة، وإن كان هو الأصل هو الجواز. في بعض الدول نظام الدولة أنه إذا حصل فرقة بين الزوجين يكون الأولاد من حق الزوجة بمقتضى القانون، وهذا يؤدي إلى أن المسلم إذا تزوج كتابية وجاء له منها ولد ثم فارقها أو فارقته طبعا عندهم أيضا القوانين تعطي الزوجة أيضا إمكانية أن تفارق الزوج تأخذ أولاده، وهذه مشكلة كبيرة. ولهذا كثير من أهل العلم في مثل هذه البلدان التي فيها مثل هذه القوانين يمنعون من الزواج لما يفضي إليه من كفر الولد. يعني سيأتينا إن شاء الله أن الله عز وجل حرم نكاح الأمة، وعلل ذلك الفقهاء قالوا لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، فما يفضي إلى كفر الولد من باب أولى. فلا شك أن الأصل هو جواز الزواج بالكتابيات، لكن في مثل هذا الوضع إذا خاف على ولده فيتوجه هنا الفتوى بالمنع، لا سيما وأن أيضا وصف العفة قليل في هذا العصر، قليل وإن كان قد يوجد. قال: وعلى حر المسلم أمة مسلمة. هذا مسألة نكاح الأمة اللي أشرت إليها قبل قليل، يعني يحرم على حر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة. قال: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. يعني الحر المسلم لا يحل له أن يتزوج أمة مسلمة، وأولى من ذلك الكتابية، لكن هو ذكر المسلمة لأن المسلمة فيها استثناء، وأما الكتابية فلا تحل مطلقا، ونص على الإسلام لأن المسلمة فيها استثناء. استثنى ما إذا وجدت شروط. قال: ما لم يخف عنة عزوبة، يعني شرط خوف العنة، عنة العزوبة، والعزوبة يعني تفرد الرجل كونه عزبا لا أهل له، إما لحاجة متعة أو حاجة خدمة، يعني هو محتاج إلى المتعة ويخشى على نفسه العنة، يعني الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، أو حاجة خدمة لكونه يعني يحتاج إلى امرأة تخدمه لكبر أو مرض أو نحوهما. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. إذا كان يستطيع مهر حرة فلا يجوز له أن ينكح أمة، إذا كان يستطيع أن يشتري أمة فيتسرى بها ويسد بها حاجته فلا يجوز له أن ينكح أمة. ولهذا قال: ويعجز عن طول حرة، يعني مال حاضر يكفيه لنكاح حرة، أو ثمن أمة. هذا الحكم بشروطه جاء في قوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فالآية تضمنت هذا الحكم وهو تحريم نكاح الأمة إلا بهذه الشروط. فقوله: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا اشتراط أنه ما يجد طول حرة. أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذا اشتراط أنه ما يجد طول حرة. وقول من فتياتكم المؤمنات هذا يدل على أنه لابد يعني يشترط أن تكون الأمة مؤمنة، ولهذا قلنا الأمة الكتابية لا تحل مطلقا الزواج بها لقوله من فتياتكم المؤمنات. والشرط الآخر ذكره في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنة منكم. والحكمة في ذلك شرط لها قبل قليل، لأن الشخص عندما يتزوج لن يتزوج أمته، سيتزوج أمة مملوكة لغيره، لأن لو كانت مملوكة له بإمكانه أن يدفع عنة العزوبة بالتسري بها، ولا يحل له حينئذ أن يتزوجها إلا إذا اعتقها. إذا عندها أمة ويريد يتزوجها يعتقها ثم يتزوجها، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي لا تزال في الرق. وبكل حال فهو لا يحتاج أصلاً، يعني العاقل ما يحتاج، لأن الزواج فيه التزامات عليه، بينما الأمة ليس عليه أي التزام، فالذي عنده أمة لا يحتاج أن يتزوجها. فمراد الفقهاء أن يتزوج أمة مملوكة لغيره، وولد الأمة يتبعها في الرق. ومن هنا جاء المحذور، وهو من أجله منع من زواج الأمة، وهو أنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس، فولده سيكون مملوكا لسيد الأمة التي تزوجها. قال وعلى عبد سيدته، يعني يحرم على عبد سيدته، يعني يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، ولا يصح النكاح، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال وعلى سيد أمته، يعني ويحرم على سيد أمته، يعني أن يتزوج أمته، لأن ملك اليمين أقوى. وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه إذا أراد أن يتزوجها يعتقها أولا ثم يتزوجها. وأمة ولده، لأن له كما مر معنا أن يتملك من مال ولده، فأمة ولده مثل أمته. وعلى حرة قن ولدها، يعني رقيق ولدها، فلا يحل لها أن تتزوج رقيقا مملوكا لولدها. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. هذا ضابط فقهي في هذا الباب، يقول من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. مر معنا مجموعة من النساء لا يحل وطؤهن بعقد، وهذا التحريم راجع لأسباب متعددة. فمثلا المجوسية لا يحل وطؤها بعقد، وبالتالي لا يحل وطؤها بملك يمين. الوثنية لا يحل وطؤها بعقد فلا يحل وطؤها بملك يمين، يعني إذا كانت أمة. وهكذا الدرزية والنصيرية والمرأة الشيوعية وغيره. ومثل ذلك أيضا المعتدة مثلا والزانية، مر معنا أيضا الزانية لا يحل وطؤها بعقد، لا يحل العقد عليها ولا وطؤها بالعقد، فكذلك أيضا لا يحل وطؤها بملك يمين أيضا حتى تتوب وتنقضي عدتها. عللوا ذلك قالوا لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم، يعني إذا كانت المرأة يحرم العقد عليها لأن العقد طريق إلى وطئها فوطئها أولى بالتحريم، لأن تحريم الوسيلة أو تحريم الغاية أولى من تحريم الوسيلة إلى الغاية. استثنى من ذلك الأمة الكتابية، فالأمة الكتابية مر معنا أنه يحرم نكاحه، لأن قلنا أنه لا يحل من الإماء إلا المسلمة بالشروط المتقدمة، لكن مع ذلك لو ملك أمة كتابية حل له أن يطأها، فهي مستثنات من هذا الضابط لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هذا أبرز ما يتعلق بموضوع المحرمات في النكاح. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كاتبها؟ كاتبها على الزواج؟ يعني هي التي ستسدد لها دين كتابة مقابل الزواج، يكون العتق مقابل هذاك. المسألة مفترضة، ولا يعني هو يملك الاستمتاع بها بدون أن يكاتبها، لكن عموما هي ما دامت أمه لا يحل العقد عليها، ما دامت أمه لا يحل العقد عليها، وهو يملك بضعها وهي أمه، وهو عندما يقول مقابل الزواج، الزواج هو يملك البضع، هو يملك بضعها ويملك كلها، فهو في الواقع ليس، يعني ليس بمقابل في الحال، لأنه يملكها كلها، فلا أظن هذا صحيح. نعم. نعم. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. طيب. كيف؟ في هذه مسألة أخرى، تقصد مسألة تنصيف المهر، يعني إن طلقتهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هنا قرر الفقهاء أن المهر يتقرر كاملا بالخلوة، يتقرر كاملا بالخلوة. وردت في هذا آثار عن الصحابة، سيأتينا إن شاء الله أن من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب المهر. وردت آثار عن الصحابة تدل على أن الخلوة يتقرر بها الصداق. أما الدخول فيقولون أنه لا يرد بمعنى الخلوة. ولاحظ أن الآية لم يعبر فيها بلفظ الدخول، فهذا هو يعني، وهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. والآثار عن الصحابة تبين ما أجمل من القرآن. وهناك يعني المسألة ليست اتفاق يعني بالنسبة لقضية أن الدخول بمعنى الوطء، لو حصل لمس دون الفرج هذا عن الإمام أحمد روايته، هل يحصل به التحريم أو لا يحصل؟ فهي ليست محل إجماع، فيها يعني خلاف بين الفقهاء. نعم. لا يجوز الزواج بالأمة. عاد مسألة ثمن الأمة، طبعا الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الآية في اللي ما يملك مهر، المحصنات يعني الحرائر. لكن الفقهاء نظروا إلى أن المقصود هو أنه ما يوجد عنده، يعني إذا كان يملك مهر حرة فهذا يستطيع أنه يدفع العنت بالزواج بالحرة. فكذلك إذا كان يستطيع أن يدفع العنت بشراء أمة فكذلك الحق، فالفقهاء ألحقوا هذه بتلك. ولا الآية هي في المهر، مهر حرة. بارك الله فيكم.